بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع المجلس 73 من بداية المصحف الكريم إلى الآية 44 من سورة النساء، وهي قول الباري جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقفنا على الآية 44 من سورة النساء، وقد صدرها ربنا جل وعلا باستفهام خرج مخرج التعجيب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد أن نظم القرآن الكريم من خلال الآيات الماضيات السالفات في الدروس الخاليات، بعد أن نظم المجتمع الإسلامي من الداخل بتلك الأحكام وتلك الآداب الماضية من بداية السورة إلى هذه الآية الكريمة، انتقل الحديث القرآني إلى التحذير من الأعداء الخارجيين. وأقرب الأعداء إلى الدعوة الإسلامية وإلى نبي الإسلام، وأقرب الحساد إليه صلى الله عليه وسلم، يهود المدينة. وتعلمون أنهم كانوا 4 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة والخيبريون، الذين كانوا يسكنون في حصون خيبر التي تبعد عن المدينة 150 كيلومترا. وأما تلك القبائل الأخرى فكانت مجاورة للمسلمين. ونظرا لأنهم أهل كتاب ليسوا كالمشركين القاطنين بالمدينة أو خارج المدينة كحال قريش ومن شابهها، نظرا لكون اليهود من أهل الكتاب، فإن القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة انتقل لبيان ضلالاتهم ولبيان قبائحهم، كصنيعه في سورة البقرة في حوالي حزبين تقريبا كما مر معنا قبل سنوات. وكصنيعه معهم ومع النصارى في صورة آل عمران. فربنا جل وعلا زيادة على بناء المجتمع الإسلامي من الداخل يدعوهم إلى أن يحموا مجتمعهم ودينهم من الأعداء في الخارج. فاستعمل ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة استفهام التعجيب. عندما أعجبك من شيء آتي باستفهام التعجيب، يسمى ماذا؟ استفهام التعجيب. وكثيرا ما تستعمل فيه العرب ألم ترى، والقرآن جاء بلغة العربي. قال تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أولا قلنا الاستفهام خرج مخرج التعجيب والتحذير من موالاة أهل الكتاب والتنبيه على عدم الوقوع في شباك شبهاتهم، فهذا الاستفهام خرج مخرج التعجيب من ماذا؟ من سوء أحوالهم والتحذير من موالاتهم والتنبيه على عدم الوقوع في شباك شبهاتهم، فهم أهل شبه لا تنطلي إلا على السذج من الناس، والصحابة لم يكونوا كذلك، لست بالخبي ولا الخب يخدعني. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ ويلاحظ أن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية عبر بمن الدالة على التبعيض، وفي الآية القادمة عبر بالكلية فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فنص على إيتاء الكتاب كلية، وهنا نص على بعض الإيتاء. والفرق بين هذه الآية والآية القادمة أنه هنا عبر بقوله أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم نسوا حظا كبيرا مما أوتوه، لأنهم نسوا حظا كبيرا مما أوتوه، وقليل من كان منهم يحفظ التوراة، ليسوا كالمسلمين تجد ملايين من الحفظة على الكرة الأرضية في كل زمان، واضح؟ إنما كانوا يقرؤون من كتاب، وقل من كان يحفظ التوراة كما ذكر كثير من المفسرين. وأما في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب فإنما نص على الإيتاء الكلي للكتاب لأنه في معرض الوعظ والتذكير والحض والتحريض على ماذا؟ على التوبة إلى الله ومتابعة رسول الله. ولذلك قال لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، فهو حض وتحريض على الإيمان ومتابعة خير ولد عدنان صلى وسلم عليه الله ما دام الملوان. أما هنا فما دام السياق كما قلنا تعجيبا من مساوئ أحوالهم وتحذيرا من موالاتهم وتنبيها على عدم الوقوع في شباك شبهاتهم، ولذلك عبر بالبعضية يا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. أوتوا بمعنى أعطوا، فالإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى، أصله أأتى، التقت همزتان أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية ألفا، فأبدلت الثانية ألفا كما قال ابن مالك ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة. ومد نبدل ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة، مفهوم؟ هذا في باب الإبدال في الألفية في نهايتها، قد مر معنا هذا مع طلاب الألفية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الرؤية هنا في قوله ترى وقد جزم بحذف الألف لما دخل عليه الجازم لم، الرؤية هنا تقبل أن تكون علمية باطنية وتقبل أن تكون بصرية نظرية، أي ألم تنظر يا محمد إلى حالي هؤلاء الأحبار من اليهود الذين أوتوا نصيبا من التوراة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، هذا على النظر والبصر أو على أنها علمية. ألم ينتهي إلى علمك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حال هؤلاء الأحبار من اليهود؟ إذا لم تكن عالما بحالهم فنحن نخبرك حتى تكون على بينة من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وما تنطوي عليه مكنونات نفوسهم وضمائرهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جملة يشترون حالية، حال كونهم مستبدلين، فالاشتراء بمعنى الاستبدال، حال كونهم مشترين كما مر معنا في صدر البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ماذا فعلوا؟ استبدلوا الضلال بالإيمان، استبدلوا الخسيس بالنفيس، وكما قال في قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالباء تدخل على الخير. ومر معنا أيضا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فالباء داخلة على الخير بالمغفرة، فهمتم؟ فالاشتراء الاستبدال، وهو في الحقيقة كذلك، أنت عندما تذهب لشراء شيء فالاشتراء افتعال من شراء، افتعال من شراء، تدفع نقودا مثلا أو تدفع بضاعة ما وتأخذ أخرى، فهذا يسمى شراء واشتراء وابتياعا، العرب تقول ابتاع بمعنى اشترى، واضح؟ والفقهاء كثيرا ما يعبرون ببتاع بمعنى اشترى. يشترون حال كونهم مشترين ماذا؟ هنا هنا هنا الضلالة، والمراد بالضلالة البقاء على اليهودية، البقاء على اليهودية الباطلة والتعصب لآرائها العاطلة. بعد وضوح الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأبوا إلا التمرد والعصيان وعدم الانصياع للرسول العدنان صلوات الله وسلامه عليه، فهمتم الآية؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما هو حالهم يا رب؟ يشترون الضلالة، ولم يكتفوا لم يكتفوا بتعصبهم لدينهم الباطل الذي ورثوه عن أجدادهم الذين حرفوه قبلهم، كما سيأتي معنا الليلة من الذين هادوا زد يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهودية ليست هي الإسلام، اليهودية تبرأ منها إبراهيم وتبرأ منها أبناؤه الأنبياء الذين جاءوا بعده وأحفاده، ما كان إبراهيم يهوديا، وكذلك النصرانية المبتدعة ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فاليهود بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم في المدينة ودعا إلى الله وأسلم من أسلم من العرب الذين هم الأنصار، توجه إلى دعوة هؤلاء، وهؤلاء أهل كتاب، والمفروض فيهم أن يكونوا أول المؤمنين وأول المنساقين إلى دعوة خير الأنبياء والمرسلين، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولأنهم قد بشر به أنبياؤهم من خلال ما رسم في التوراة والإنجيل. ولكن اليهود هم اليهود، كما مر معنا في البقرة وآل عمران، لم يكتفوا بالتعصب لليهودية وادعاء أن محمدا ليس نبيا وأنه رجل كذاب وأنه لم يأتي بشيء وأنهم لن ينساقوا وراءه، وليس هو النبي الذي بشر به موسى وعيسى، ليس هو النبي الذي بشر به موسى وعيسى، وقد كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج قبل بعثته، لكن بعد أن بعث أنكروا نبوته، كما مر معنا في البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا؟ لماذا؟ بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا، الاشتراء والاستبدال. علماؤهم آثروا الرئاسات وآثروا الأموال والمناصب بدل أن يقولوا إنه هو الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. حسدوا لأنه لم يبعث من سلالاتهم وإنما بعث من سلالة العرب. يشترون الضلالة، ومر معنا أن الضلال في اللغة العربية له إطلاقات، أو أن الضلال في القرآن له إطلاقات، أما أصله في العربية فالضلال في الأصل العربي يطلق على ماذا؟ يطلق على الذهاب والاضمحلال، ومنه ضل السمن في الماء في الطعام، ضل السمن في الطعام إذا غاب واضمحل في الطعام، ومنه قوله تبارك وتعالى أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، إذا غبنا وأكلتنا الأرض أسنبعث يا محمد، هكذا يزعمون منكرين. واضح؟ والضلال كما قلت يأتي بمعنى الذهاب، ومنه وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب وغاب، غدا يوم القيامة لا يجدون تلك الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها في الدنيا، ذهبت وغابت عنهم ولا تنفعهم بشيء. والضلال يأتي بمعنى الانحراف عن الدين الحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسمي النصارى ضالين. لماذا سموا ضالين؟ سموا ضالين لأنهم انحرفوا عن الدين الحق الذي جاء به الأنبياء إلى الإشراك بالله رب الأرض والسماء وقولهم ثالث ثلاثة وقولهم عيسى ابن الله إلى غير ما تعلمون. ويأتي الضلال بمعنى الذهاب عن الصواب إلى الخطأ كقول أولاد يعقوب إنك لفي ضلال إن أبانا لفي ضلال مبين أي لفي خطأ بين لأنه قدم يوسف على الجماعة قدم واحدا على جماعة هكذا يزعمون. والله تبارك وتعالى هو الذي ملأ قلبه بمحبته والقلب لا يملكه الإنسان فلا يلام يعقوب في ذلك لا يلام على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي الضلال بمعنى النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي أن تنسى واضح؟ نعم هذه فيما أستحضر الآن إطلاقات الضلال في القرآن. نعم يشترون الضلالة كما قلت لكم أي يستبدلون ماذا؟ يستبدلون اليهودية بالإسلام يستبدلون الحق يستبدلون الباطل الذي هم عليه بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يشترون الضلالة ولم يكتفوا بذلك لم يكتفوا بتعصبهم لدينهم الباطل بل أرادوا أن يتخلى المسلمون عن دينهم الحق وأن يكونوا على ضلال مبين ويريدون أن تضلوا السبيل يريدون منكم أن تضلوا السبيل كما قال في البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لماذا يا رب حسدا حسدا مفعول مطلق أو مفعول لأجله يحسدونكم حسدا أو لأجل الحسد الذي أكل قلوبهم أرادوا ردكم عما أنتم عليه من التوحيد إلى الإشراك والنديد. وقال في سورة النساء هذه كما سيأتي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ماذا؟ فتكونون سواء أي مستوين في الكفر نعوذ بالله من الضلال المبين. ويريدون أن تضلوا السبيل والسبيل هو الطريق والمراد به هنا السبيل الحق الذي هو الإسلام الصحيح الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في جملة اعتراضية تسمى جملة اعتراضية نحوا قد مر معنا مثل هذا فيما مضى كمثل قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى أليس كذلك قبلها ماذا قال ماذا قال قبلها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية وليس الذكر كالأنثى جملة اعتراضية إني وضعتها أنثى وإني سميتها قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أين الجملة الاعتراضية هنا عربية نحوا نحوا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون فجملة لو تعلمون هذه الجملة جملة معترضة أو اعتراضية كما يقول علماء اللسان فما وهذا كثير في القرآن وفي اللغة العربية. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هل هنا شيء؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. وقوله وله الحمد داخل فيما ذكرناه، فاقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم. ونمر على هذا كثيرا. أين الجملة المعترضة؟ والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. قلت لكم الإسلام الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبقى بدون حرب من أعدائه ومن خصومه، وخصوصا هؤلاء الحساد من أهل الكتاب الذين يتزعمون الرئاسة الدينية في المدينة بل في الجزيرة العربية، والنصارى من الجانب الآخر. واضح؟ ولذلك ربنا أراد أن يطمئن نبيه وأن يطمئن هؤلاء المؤمنين بأن تلك القبائل اليهودية التي في المدينة، وكما ذكرت لكم عددها 4 قبائل، وكانت ذات قوة ومنعة وذات شوكة وحروب، وإن كانوا جبناء في الأصل لكن عندهم العتاد والعدد والعدد، وكانوا مجاورين لهذه الدعوة الفتية التي خرجت إلى الوجود قريبا. فأراد ربنا أن يطمئن ذلك الجيل الفريد بأنه منصور، حتى يغرس الطمأنينة في نفوسهم، وحتى يربط على عامة قلوبهم. والله أعلم بأعدائكم، أي منكم، والله أعلم بأعدائكم منكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أكبر، الله أكبر. أعلم هنا اسم تفضيل، وهل يفاضل بين الله وبين خلقه؟ الجواب لا. وإن كان بعض المفسرين قد قال والله أعلم بأعدائكم منكم، لكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى نميل إلى أن اسم التفضيل هنا ليس على بابه، بل هو بمعنى فعيل، والله عليم بأعدائكم، صيغة مبالغة، هروبا من ماذا؟ هروبا مما ذكرناه، لأنه لا يفاضل بين الخالق والمخلوق، وإنما يفاضل بين المخلوق والمخلوق، كأن تقول مثلا مصطفى أعلم من محمد. واضح؟ سيأتي معنا في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أي الله عليم حيث يجعل رسالاته. وسيأتي معنا في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال العلماء وهو هين عليه، هين عليه، سهل ميسور. ومن ذلك قول الفرزدق فيما أذكر، وهو من شواهد شراح الألفية، إن الذي، وهو يفخر ببيته عن جرير أو على جرير، يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. فليس اسم التفضيل هنا على بابه، فانتبهوا. والله أعلم بأعدائكم، انظروا إلى غرس الطمأنينة في نفوس ذلك الجيل، حتى لا يهاب عدوا، سواء كان مشركا من عبدة الأوثان أو كان كتابيا يزعم أنه من أهل الكتاب. والله أعلم بأعدائكم جمع عدو. قال مؤكدا هذا المعنى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى من الكفاية والاكتفاء، الافتعال منه نقول اكتفى، وأصله كفاية، ويعبر بالاكتفاء كثيرا، نقول اكتفى فلان بفلان، واضح؟ فكفى هنا تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أن الفاعل دخلت عليه الباء، ومر معنا في صدر سورة النساء هذه قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا، الشاهد هو هذا، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله. وقلت لكم هناك الباء زائدة للتوكيد، هكذا نقول من الناحية اللغوية، ولا زوائد في القرآن، لكن لغة العربي تقتضي أن العرب يزيدون بعض الحروف من أجل التوكيد. قد مر معنا تقرير هذا غير ما مر، كقوله تعالى: ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير، فلا وربك، أي فوربك، ومن ذلك ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد إذا مرتك، واضح؟ وهكذا وقس. ومن ذلك فبما نقضهم، أي فبسبب نقضهم، فما زائدة إعرابا لا معنى، وهذا كثير. وكفى الله وليا، فاسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو نقول مجرور لفظا مرفوع محلا. وكفى الله وليا يتولى جميع أموركم، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، جل الله وتعالى الله. ومن كان الله مولاه فهل يستطيع أحد أن ينتصر عليه؟ إن ولي الله، كما قال في أواخر الأعراف كما سيأتي معنا إن شاء الله، إن ولي الله يتولى أموري صغيرها وكبيرها. وكفى بالله وليا، ويطلق الولي على الحبيب، ويطلق على القريب، ويطلق أيضا على الناصر، واضح؟ وكفى بالله، وكفى الله نصيرا، وليا ونصيرا تعربان تمييزا، ومنهم من أعربهما حالين. قد تقولون كيف يكونان حالين، أن يعرب تمييزا؟ هذا ظاهر، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، لكن أن يعرب حالين كيف ذلك؟ تقدير الكلام: اكتفوا بالله حال كونه وليا لكم، اكتفوا وتعلقوا واستنصروا بالله حال كونه نصيرا لكم، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولذلك ذلك الجيل الفريد الذي اكتفى بالله وليا واكتفى بالله نصيرا كان جيلا مطمئنا، وكان جيلا منصورا، قد نصرهم الله جل وعلا على بني قينقاع وعلى بني النضير وعلى بني قريظة، ونصرهم في غزوة خيبر، وهكذا وهكذا، لأن الله تبارك وتعالى تولاهم ونصرهم. لأنهم ماذا؟ لأنهم قد أحكموا المأمورات من الفرائض والواجبات والمستحبات، واجتنبوا المحظورات من الكبائر والصغائر، فكان جيلا منصورا تحقق فيه قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتحقق فيه قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وتحقق فيه قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتحقق فيهم قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا، أحكموا الأصول والفروع، آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وقد استخلفهم حتى وصل الإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، هنا في المغرب الأقصى، آنذاك كان يسمى بالمغرب الأقصى، أما المغرب الأقصى هو أمريكا الآن، لكن تاريخيا نظرا لأن أمريكا لم تكن معروفة آنذاك، فوصل الإسلام إلى هذه البلاد القاصية البعيدة. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف، وقرئت كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر. فذكر الأصول والفروع في بداية الآية، وختم بالأصول أيضا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن حقق التوحيد وتعلق بالرب المجيد وعبده على وجه ما يريد فهو منصور على كل عدو عتيد، إي والله ورب الكعبة. وعندما فرط المسلمون في تعاليم دينهم وانغمسوا في المعاصي واشتغلوا بالملهيات والمغريات، هزمهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا معروف، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وغيره. لا ينزعه، أي عنكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة، أي يدعو بعضهم بعضا إلى استعمار بلادكم وأخذ خيراتكم. التداعي يطلق على أن يدعو البعض بعضا، ويطلق على الاجتماع. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يدعو بعضهم بعضا إلى القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. الآن كم نحن؟ مليار وزيادة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أسباب النصر غير محققة، غير موجودة، وسنة الله لا تحابي أحدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. العدو لا يهابنا اليوم، الأعداء لا يهابوننا، هذه عقوبة من الله. ويقسم رسول الله بقوله: ولا، واللام موطئة لقسم المحذوف، أي والله لينزعن المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، أي الضعف والخوف. الوهن هو الضعف، ولازمه وملزومه هو الخوف، فالضعف لازم الخوف. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. شرح الوهن وإن كان في الأصل ما ذكرت، لكنه توسع في مدلوله فقال حب الدنيا، التعلق بالدنيا وشهواتها، وهذا من الضعف، لأن الإنسان يضعف أمام الشهوات وأمام المعاصي والموبقات. حب الدنيا وماذا؟ وكراهية الموت، كراهية القتال في سبيل الله. الله المستعان. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، هذه سنته تبارك وتعالى مع المؤمنين الصادقين. بعدها والحديث دائما مع اليهود، قال من الذين هادوا، ونص عليهم بقوله هادوا. علماؤنا رحمهم الله نظروا إلى هذه الجملة المباركة، أعني من الذين هادوا، الجار والمجرور، من الذين هادوا، اختلف فيه المعربون على قولين معتبرين، ومنهم من زاد، لكن نكتفي بهذين القولين المعتبرين. قال بعض العلماء قوله من الذين هادوا بيان للموصول السابق، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فقوله من الذين بيان لذلك الموصول الماضي في الآية السالفة. ومن العلماء من قال قوله من الذين هادوا خبر لمبتدأ محذوف، أي من الذين هادوا قوم يحرفون، واضح؟ من الذين هادوا قوم يحرفون. ومما يساعد على القول الأول أننا قلنا قوله تعالى والله أعلم بأعدائكم جملة معترضة، أليس كذلك؟ من الذين هادوا انتقل بنا إلى ألوان وأنواع قبائح أهل الكتاب، قبائح يهود، من الأقوال والأفعال، وستأخذ معنا آيات في درس الليلة والباقي سنذكره في الحصة القادمة إن شاء الله إلى نهاية الربع. بدأ جل وعلا باللون الأول وهو أقبحها، لأن فيه اعتداء على وحي السماء، أيديهم الآتمة وعقولهم الغاشمة اعتدت على وحي السماء بالتبديل الحسي والتبديل المعنوي، سنوضح هذا. أولا، ما هو التحريف في العربية؟ التحريف في العربية يقال تحريف الشيء معناه إمالته وتغييره، حرف الشيء أماله وغيره. والمراد هاهنا مع اليهود الذين قال فيهم من الذين هادوا، وقبل الحديث عن التحريف لا بأس أن نذكر بما مضى في البقرة عندما وقفنا على لفظة اليهود وقلنا لماذا سموا يهودا، وذكرنا الخلاف في ذلك وكلها أقوال مقبولة. فقيل سموا يهودا نسبة إلى يهوذا بالذال المعجمة أكبر أولاد يعقوب، ثم أبدلت الذال دالا لخفتها، أبدلت الذال المعجمة دالا مهملة لخفة المهملة. وقيل سموا يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك كما في سورة الأعراف بعد عبادتهم العجل، هدنا أي تبنا ورجعنا إليك. وهناك قول ثالث ليس ببعيد، قالوا سموا يهودا لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة أي يتحركون، والقولان الأولان أشهر وأظهر. من الذين هادوا يحرفون. التحريف إخواني الكرام قسمان: تبديل اللفظ بغيره، هذا القسم الأول. القسم الثاني: تأويله على غير مراد الله ورسوله. أما تبديل لفظ التوراة بلفظ آخر فقد اشتهر بهذا أحبارهم قبحهم الله. مر معنا في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا. علماؤهم كانوا من أجل الأموال ومن أجل المناصب يغيرون ويبدلون ولربهم ينسبون، ألا ساء ما يفعلون. ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما، والويل العذاب الأليم والهلاك والدمار، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من الأموال والمناصب والرئاسات. وهذا حال علماء السوء في كل ملة حتى في ملة الإسلام، علماء السوء حالهم كذلك. فهذا النوع الأول. مر معنا أنهم لما قال لهم يوشع بن نون ادخلوا بيت المقدس خاضعين لله، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، غيروا اللفظ، بدل حطة قالوا حنطة في شعرة، فهم أصحاب التبديل. وإنما استدللت بهذه وإن كانت ليست داخلة معنا لأنها ليست في التوراة، لكن استدللت بها لبيان أنهم لا يحترمون كلام الأنبياء. وفي التوراة غيروا الرجم إلى الحد، فكانوا يجلدون ويحممون الوجوه فغيروه عمليا، غيروه عمليا، وهذا تحريف. وكذلك ذكر علماؤنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف عندهم بأنه عليه الصلاة والسلام ربعة. ما معنى الربعة؟ هو مربوع القامة، ومربوع القامة هو المعتدل القامة، فغيروا ربعة إلى طوال، أي طويل جدا. الرجل الطوال في اللغة العربية هو الطويل جدا، واضح؟ فهذا بعض من كل مما فعله أحبارهم بالتوراة، وكذلك فعل النصارى بالإنجيل. لكن حديثنا مع اليهود في هذا السياق لأنهم كانوا جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أربع قبائل كما ذكرنا قبل قليل. أما التحريف المعنوي إخواننا الفضلاء فهو كما قال القرطبي: تأولونه على غير تأويله. ومر معنا في تفسير سورة الفاتحة قبل سنوات الحديث عن التفسير والتأويل، وقلت لكم التأويل له كم من إطلاق؟ له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول: التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في ثاني الحال، أي ما يرجع إليه الأمر في ثاني الحال. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. إذن هذا التأويل بهذا المعنى. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، وهو الذي يقول عنه ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي في تفسيره. وأما الإطلاق الثالث فهو خاص بالأصوليين، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. فالتأويل الأصولي أخانا حمزة إخواننا الحاضرين والمتابعين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل، إلى معنى مرجوح يدل عليه دليل، بدليل يدل عليه، إلى محتمل مرجوح أي إلى معنى مرجوح بدليل يدل عليه، كتخصيص العموم وتقييد المطلق إلى غير ذلك مما تعلمونه أصوليا. فالعام يصرف عن ظاهره المتبادل منه بالمخصص، والمطلق يصرف عن ظاهره المتبادل منه من الإطلاق إلى ماذا؟ إلى التقييد بشيء. وقس على ذلك ومر معنا أن أقسامه ثلاثة: صحيح وبعيد وتلاعب بنصوص القرآن. فالصحيح مثلنا له بالجار أحق، الجار أحق بصقبه، هذا حديث نبوي صحيح، صرفه عن عمومه فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا الذي صرف عمومه، واضح؟ فهذا تأويل صحيح. وبعيد، وبعيد يمثلون له بحمل أبي حنيفة المرأة في الحديث الصحيح: لا أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أبو حنيفة حمل المرأة هنا على الكبيرة، على الصغيرة، حملها على الصغيرة، وأما الكبيرة في مذهبه تزوج نفسها لأنها رشيدة، فيقولون هذا تأويل بعيد يرده الجمهور، واضح؟ والقسم، ويمثلون له أيضا من البعيد حمل أبي حنيفة المسكينة على المدي، إطعام 60 مسكينا، قال إطعام 60 مدا، فحمل المسكين على المد فجوز إعطاء ماذا؟ 60 مدا لمسكين واحد، واضح؟ واللعب هو ما فعلته الباطنية وغلاة الصوفية والعلمانية في زماننا بنصوص الوحيين، كقول الرافضة مثلا: مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، الحسن والحسين، هذا لعب بكتاب الله تبارك وتعالى، واضح؟ فهمنا؟ فهذا كله تلاعب بالوحي. فاليهود أيضا تلاعبوا بنصوص التوراة من الناحية المعنوية، فحصل التبديل اللفظي وحصل التبديل المعنوي، واضح؟ قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولذلك كانوا يؤولون لعوامهم التوراة على غير وجهها حتى لا يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفعلون بالعربي عندما كانوا يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤولون التوراة على غير مراد الله تبارك وتعالى منها. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا البلاء كما قال علماؤنا سرى إلى المبتدعة، هذا البلاء سرى إلى الخوارج، وسرى إلى الجهمية، وسرى إلى الرافضة، وسرى عياذا بالله إلى غلاة الصوفية، إلى زماننا هذا، إلى فرق الضلال في كل زمان ومكان، وهو حمل القرآن الكريم، حمل دلائل نصوص الوحيين على غير مراد الله ورسوله، هذا هو التأويل المردود الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كقول بعض غلاة الصوفية: من ذا الذي يشفع عي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال: من ذل، من ذل يذل، من ذل نفسه، من ذا الذي يشفع من الشفاء عي بمعنى افهم. هذا تأويل لا يرضاه كلام الله تبارك وتعالى، ولم يقل به أحد من السلف والخلف من علماء التفسير. وكقول بعضهم: إن الذين كفروا أي ستروا إيمانهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء مستوى عندهم أخوفتهم بأعدائهم أم لم تخوفهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون أي لا يشكون، أي إيمانهم ثابت، أي لا يخافون الأعداء وإيمانهم ثابت، ولهم عذاب عظيم أي ولأعدائهم عذاب عظيم، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها شك ولا ريب، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا ما يرضي ربهم، وعلى أبصارهم غشاوة لا يبصرون إلا ما يرضي الله لا ما يغضب الله تبارك وتعالى. هذا تلاعب بنصوص القرآن. وكذلك فعل الرافضة كما ذكرنا، وسبحان الله جرنا التأويل البعيد بعد الصحيح القريب، الصحيح هو القريب، وبعد التأويل البعيد الذي التأويل البعيد ليس خاصا بالحنفية، إنما مثلنا بهم، قد يكون بعيدا عند بعض الشافعية، قد يكون بعيدا عند بعض المالكية، لكن الأصوليين من الشافعية والمالكية يمثلون على الحنفية بما ذكرنا، بحمل أبي حنيفة المرأة في ذلك الحديث على الصغيرة، وبحمل المسكين على المدي. واضح؟ التأويل البعيد كثير، لكن ما فعله الجهمية بنصوص الصفات، عطلوا صفات الله تبارك وتعالى بعقولهم، هذا تأويل وضلال بعيد. وما فعله الخوارج من تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، صاحب الكبيرة عند الخوارج كافر مخلد في النار، والمعتزلة أيضا عندهم في منزلة بين المنزلتين وهو من أهل النار، في الدنيا جعلوه في منزلة بين المنزلتين، وغدا يوم القيامة إذا لم يتب هو من أهل النار صاحب الكبيرة. وكذلك المعتزلة قالوا بخلق القرآن، وهلم جرا إلى زمانك هذا، زمان العلمانيين والليبراليين والمتنورين الذين يتلاعبون بنصوص الوحيين، كل هؤلاء يدخلون في عموم قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، تبعا لأفعال اليهود قبحهم الله الذين تلاعبوا بنصوص التوراة. واضح؟ فافهموا هذا، فليس الأمر خاصا باليهود، بل هو عام إلى كل من تلاعب بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشحرورية اليوم، شحرور وما أدراكم ما شحرور، ذلك الرجل الضال المنحرف، وغيره كثير في زماننا الذين يتلاعبون بماذا؟ الذين يتلاعبون بنصوص الوحيين. من الذين هادوا قوم، قلنا خبر لمبتدأ محذوف على الإعراب الثاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال هنا عن مواضعه، وقال في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثلاثة في القرآن لا رابع لها. وقال في الثالثة في المائدة، قال في الثالثة: من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذن هناك ثلاثة في القرآن، هذه عن مواضعه، والأولى في المائدة عن مواضعه، والثالثة من بعد مواضعه. فلماذا عبر بعن وعبر بمن؟ أجاب عن هذا بعض العلماء رحمه الله تعالى، وسأقرأ عليكم كلامه. قال فإن قلت كيف قيل ها هنا عن مواضعه وفي المائدة من بعد مواضعه؟ قال مجيبا أما عن مواضعه فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها، أزالوه عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها، وضعه فيها. قال رحمه الله بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. إذن وضع لفظ مكان لفظ، وكذلك وضع معنى باطل مكان معنى صحيح، هذا إزالة له عن مواضعه. قال وأما من بعد مواضعه فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قمن، أي جدير، قمن بمعنى جدير، هو قمن بأن يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه. والمعنيان متقاربان. انظروا الكشاف، انظروا الكشاف. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين هادوا قوم على التقدير يحرفون الكلمة عن مواضعه. اللون الثاني من قبائحهم ومخازيهم بعد التحريف، ويقولون سمعنا وعصينا. سنذكر أربعة أنواع وأربعة ألوان. ويقولون سمعنا وأطعنا، كان هذا في بداية الإسلام، كانوا يجيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له سمعنا قولك يا محمد وعصينا أمرك لتشبتنا بديننا ونحن أحق منك. قلت لكم عندهم تعصب ليهوديتهم. قال علماؤنا وهم كذلك عبر التاريخ، ما أسلم منهم إلا النادر والنزر اليسير كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية، لم يصلوا إلى العشرة، كما جاء في الحديث لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود، ده على سبيل الاستحالة، واضح. وعبر التاريخ يكنون حسدا وعداء وبغضاء للإسلام وأهله، ولا يكاد يدخل أحدهم في الإسلام إلا على وجه الندرة، بخلاف النصارى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة، زيد، للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. حتى في زمانك اليوم سنويا يسلم في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرهما آلاف من النصارى، ولا يكاد يسلم يهودي واحد على الكرة الأرضية. هذا حالهم معنا، هذا حالهم مع الإسلام لا مع المسلمين، فهمتم؟ ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك. سمعنا وعصينا، يدعون الكمال ويدعون الحقيقة واحتكارها، ويدعون أنهم شعب الله المختار وأنهم الأخيار في كل شيء، عقيدة وعبادة وعرقا وما إلى ذلك. ويقولون سمعنا وعصينا. النوع الثالث من ألوان وأنواع القبائح، واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع. هذه الجملة ذات وجهين. الوجه الأول تحتمل الخير عادة، قائلها العربي إذا قال لك اسمع لا سمعت، لأن غير مسمع أي اسمع لا سمعت، ظاهر قوله اسمع لا سمعت أو اسمع حال كونك غير مسمع هناك محذوف، أي اسمع لا سمعت مكروها، اسمع غير مسمع مكروها، واضح؟ فهي هذه العبارة تحتمل عفوا وجهين، الخير والشر، وهي غالبة في الخير، أي اسمع لا سمعت مكروها، اسمع غير مسمع مكروها، وأكرر حتى ترسخ المعاني في الأذهان. ولكن قبحهم الله لا يعنون المعنى الأول، إنما يعنون اسمع غير مسمع، يعنون الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصمم والموت، أي اسمع لا سمعت، أي أذهب الله سمعك يا محمد، واضح؟ قال بعض علمائنا فهم قبحهم الله يعنون الدعاء عليه بالصمم أو الموت، واضح؟ ألا لعنة الله على الكافرين. وكذلك تحتمل معنى ذكره بعض العلماء، اسمع غير مسمع أي غير مجاب ولا مقبول منك، فهم المعنى؟ والأول أظهر. واسمع غير مسمع، الرابع اللون الرابع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا. مر معنا في البقرة معاشر الطلاب الفضلاء الحاضرين معاشر المتابعين، مر معنا نهي الله المؤمنين أن يقولوا هذه اللفظة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مر معنا هذا في البقرة، وقولوا انظرنا واسمعوا. هي في الأصل لفظة لغوية مقبولة محمودة، وإنما نهى الله المؤمنين عن قولها سدا لذريعة سب النبي صلى الله عليه وسلم، إغلاقا للوسيلة وإغلاقا للباب الذي يؤدي إلى عدم احترام جناب المصطفى، لأن اليهود يستعملونها على لغتهم في سب النبي واتهامه بالراعن أي الأحمق، يتهمونه بالرعونة لأنها في لغتهم تستعمل في السب والشتم والتنقيص، ولذلك أبدلهم الله خيرا منها، وقولوا انظرنا، واضح؟ ومر معنا أي راقبنا وأمهلنا وارفق بنا يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قلت لكم أصلها في العربية من الرعاية والمراعاة، فهي مفاعلة، راعى يراعي مراعاة، مفاعلة، مبالغة في ماذا؟ في الرعي. ومن لوازم الرعي الرفق بالمرعي، كما قال صاحب التحرير، من لوازم الرعي الرفق بالمرعي، ومجانبته ما يكره، أليس كذلك؟ هذا أصلها في العربية، لكن لما استعملها هؤلاء في سب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على لغتهم نهى الله المؤمنين في آية البقرة عن استعمالها سدا للذريعة، وهي من نصوص المالكية في سد الذريعة. والنص الثاني عندنا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، فنهى الله المؤمنين أن يسبوا الأصنام وإن كانت تستحق السب والشتم، خشية أن يسب هؤلاء المشركون ربنا تبارك وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا أي ظلما واعتداء بغير علم. ومن النصوص في سد الذريعة عندنا لا يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فسدا للذريعة ينبغي أن لا تسب أحدا حتى لا ينبغي أن لا تسب أبا أو أم أحد حتى لا تكون سببا في ماذا؟ في سب أبيك وأمك. والنصوص في هذا الباب كثيرة، حضرتني هذه الثلاثة جرنا إليها قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال هنا وراعنا، إذن انتبهوا الآن، هذه اللفظة وإن كانت في اللغة العربية دالة، مدلولها مقبول، مدلولها محمود، يدل على الرعاية والحفظ والرفق، لكن اليهود يستعملونها شتما وسبا وتنقيصا لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أصلها راعونا ويختلسونها، وقال الآلوسي راعينا في التحرير ضبطها بالواو، وفي روح المعاني ضبطت بالياء، وهم قبحهم الله عندما يستعملونها ماذا يفعلون؟ يختلسونها سبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرني كلام ابن عطية رحمه الله الأندلسي المالكي، قال وهذا حال اليهود إلى زماننا هذا، وقد شاهدناهم عبارته هكذا، وقد شاهدناهم يربون أولادهم الصغار ويحفظونهم أن يقولوا للمسلمين ما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير. يحفظونهم أن يقولوا للمؤمنين ما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير. أذكر وأنا صغير بمدينة مراكش الحمراء بلاد ابن تاشفين عليه رحمات رب العالمين، كنت أسمع أن اليهود قبل أن يخرجوا من مراكش كانوا مما يستعملونه مما يدخل في هذا ليا بألسنتهم، ليا يلوون ألسنتهم، أنهم يقولون عوض يقول لك مساء الخير، بالعامية إيش نقول إحنا المغاربة؟ مساء الخير، مساء الخير. فهم يبدلون السين شينا دعاء على المؤمن بأن يذهب عنه الخير، مشى الخير سيد المسلم، هكذا يقولون مشى الخير هكذا. وذكرني هذا بقولهم السلام عليك يا محمد، وكانت عائشة جالسة معه عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف يسلمون عليه، حتى السلام يبخلون بها وتضن بها نفوسهم حسدا وحقدا وكراهية له صلى الله عليه وسلم، فكيف يتابعونه ويدخلون في دينه؟ فما كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، السام والسام هي الموت. والنبي كان في غاية برودة الدم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه القائد الأكبر، مشروح الصدر، معلم البشرية الخير، كان يرد عليهم وعليكم. فعائشة سمعتهم وفهمت العبارة وإن كانت ملوية بها الألسن، قالت يا رسول الله أما سمعتهم ما يقولون؟ قال يا عائشة لقد رددت عليهم وإنه يجاب لنا فيهم ولا يجاب لهم فينا. لا إله إلا الله. وكانت عائشة تدعو عليهم عندما تسمع تلك العبارة المشؤومة. لذلك قال راعنا ليا، يفتلونها فتلا، اللي الفتل، واضح؟ كما يفتلون السلام عليكم بالسام عليكم، فهما ليا وليا نعربه مفعولا مطلقا، يلوون ألسنتهم بالعبارات المشؤومة ليا بألسنتهم، وطعنا في الدين قال القرطبي رحمه الله: يقولون لأصحابهم لو كان محمد نبيا ونحن نسبه لدرى ما نقول له. لو كان محمد نبيا ونحن نسبه لدرى ذلك، لعلم ذلك. فأنزل الله فضيحتهم في القرآن، وكان ذلك من دلائل نبوته. من الذين هادوا فضحهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ثم علمهم القرآن ما كان يجب عليهم قوله لو كانوا يعقلون ولمصالحهم يدركون ولربهم يخافون. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، بدل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا، وبدل واسمع غير مسمع قولوا واسمع وانظرنا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا زيد لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نقف قليلا مع هذه الآية الشرطية، فهي مصدرة بالشرط. ولو أنهم، قد تقولون حرف الشرط يدخل على الحرف، هل الحرف يدخل على الحرف؟ الجواب لا، حروف الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. ولو جئناهم بكتاب، تقول لو جاء زيد لاستفاد، أليس كذلك؟ ونلاحظ أن لو دخلت على أن، وأن حرف مثلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، لو دخلت على أن. قال علماؤنا فعل الشرط محذوف، أن ومدخولها فاعله. ولو ثبت إيمان أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا، ولو ثبت إيمان أهل القرى كذلك يقال هنا، واضح؟ ماذا قال هنا؟ ولو أنهم قالوا، ولو ثبت قولهم، واضح؟ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك يا محمد، سمعنا أو سمعنا القرآن الذي تلوته علينا، سمعنا إرشاداتك يا محمد، وأطعنا أوامرك، ونحن أتباع لك يا أيها النبي الخاتم. هذا هو المفروض في من كان يعلم قبل بعثته أنه هو الرسول الخاتم، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المفروض فيهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. والمفروض فيهم أن يكونوا أول المؤمنين، لا أن يكونوا أعظم الكافرين. وقد قال لهم في البقرة: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. أن يكون المشركون الوثنيون كفرة بما جئت به، ذاك شأنهم، لأنهم لا دين لهم. أما أنتم عندكم الكتاب وتقرؤون نعوت وأوصاف نبي آخر الزمان وبعث فيكم ورأيتم ذلك بأعينكم، فالمفروض أن تكونوا أول المؤمنين لا أن تكونوا أول المحاربين. ولكن هذا حالهم، يفرقون بين الله ورسله كما قال فيما سيأتي، وهو يعدد مخازيهم وفضائحهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون دينا وسطا بين الكفر والإيمان، يريدون دينا وسطا، هكذا ضلال مبين، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم امتدح الذين لا يفرقون بين الأنبياء كحال الصحابة الأجلاء، قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم عدد مخازيهم كما عددها في هذا الموضع الذي معنا. قال يسألك أهل الكتاب، يريدون أن ينزل عليه، أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا جملة واحدة، لا يريدونه منجما حسب الأحداث الجسام والوقائع العظام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. لم يجبهم ربنا عن هذا لأنه سؤال في غير محله ولا يستحق الجواب. قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، ولن أعلق إنما سأقرأ فقط ربحا للوقت. فقالوا أرنا الله رؤية جهرة، جهرة نعت لمنعوت محذوف. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل، انظر لتعداد المخازي، ثم اتخذوا العجل إلها. دائما إذا وجدت العجل مع الاتخاذ فقدر المفعول الثانية. ثم اتخذوا العجل إلها، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بعد أن أبوا العمل بالتوراة ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا مع يوشع بن نون، ودخلوه يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة في شعره. قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا يوم السبت بالصيد وبالعمل، فاصطادوا يوم السبت. وما ذكره هناك سيذكره الليلة، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت كما سيأتي معنا قريبا إن شاء الله بعيد قليل. لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم المواثيق التي أخذت عليهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، شوف، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم، يتهمون مريم بالزنا وابنها بالزنا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه متيقنين في قتله، وما قتلوه يقينا. فالمصدر هنا حال، وما قتلوه يقينا، بل أضرب الله عن ذلك، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، إلى أن قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم امتدح المؤمنين منهم لكن الراسخون في العلم منهم. وقفزت على وإن من أهل الكتاب لأنها ليست من المخازي، فانتبهوا لذلك، فإني أدري ما أفعل. عودا، قال جل وعلا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. ما معنى واسمع وانظرنا؟ أي واسمع استجابتنا لدعوتك الحق، اسمع يا محمد إجابتنا وتلبيتنا لما جئت به من الحق، هكذا كان ينبغي أن يقولوا، اسمع إجابتنا لدعوتك وانظرنا، أي وأمهلنا حتى نفهم مرادك، وأمهلنا حتى نفهم مرادك حتى نكون من المستجيبين له، المطيعين، المنقادين. لا إله إلا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي وأعدل مما قالوه من الأقوال القبيحة والألفاظ الشنيعة التي سبقت في الآية السالفة التي عددنا فيها 4 ألوان من المخازي والفضائح القولية. لا إله إلا الله. استدرك ربنا ليبين حقيقة يهود، ولكن لعنهم الله بكفرهم. ولكن لعنهم الله بكفرهم. واللعنة الطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية. ولكن لعنهم الله بي، الباء سببية، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. فقوله قليلا نعت لمفعول مطلق محذوف، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا بالتوراة وبموسى عليه السلام وبسائر الأنبياء والكتب الأخرى، إيمان قليل. قال علماؤنا لا يعبأ به، فلا يؤمنون إلا ماذا؟ إلا إيمانا قليلا لا يعبأ به ولا يرفع به رأس. واضح؟ لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الله ورسله، ومن فرق وآمن بموسى وكفر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. جاء في الحديث الصحيح ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، أي يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالذين يريدون الدعوة إلى الإبراهيمية، ما يسمى بالديانة الإبراهيمية كما يروج لها هذه الأيام، يروجون للباطل وينفخون في الرماد ويريدون إخراج الزبد من الماء ويريدون الجمع بين الضب والحوت، فلا يجمع بين اليهودية الباطلة والنصرانية العاطلة مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا أجمع عليه علماء المسلمين. فماذا يريد هؤلاء الجهلة؟ يريدون أن يخرجوا على إجماع الأمة بالجمع بين ما لا يقبل الجمع. اليهودية لا تقبل الإسلام، والنصرانية لا تقبل الإسلام، المسلمون عندهم كفرة فجرة، وحقيقة يهود لا يقبلون النصرانية ولا النصارى، بدليل القرآن الذي يعلم خباياهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أنصدق القرآن أم نصدق هؤلاء الدعاة إلى الجمع بين ما لا ينبغي، إلى الجمع إلى ما لا يقبل الجمع؟ من نصدق إذن؟ لا إله إلا الله. إن الدعوة إلى الجمع بين النصرانية واليهودية والإسلام دعوة باطلة، وأصحابها يتعبون أنفسهم ولن يجدوا لها من المسلمين العقلاء آذانا صاغية ولا قلوبا واعية. فالحق واحد هو الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويكفي ردا على هؤلاء ما تقوله العرب، يكفي من القلادة ما أحط بالعنق. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهناك إعراب آخر، قال علماؤنا الإعراب الثاني قليلا منصوب على الاستثناء من الضمير في لعنهم، ولكن لعنهم إلا قليلا ممن أسلموا كعبد الله بن سلام. واضح؟ ولكن لعنهم إلا قليلا، ولكن لعنهم الله بكفرهم إلا قليلا. واضح؟ هذا هو المعنى. ثم توجه ربنا جل وعلا كعادته بالنصح والوعظ وحض علماء أهل الكتاب وعوامهم إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يريد لهم الخير لو كانوا يعقلون. وهذا أسلوب القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. وتعلمون حفظة القرآن أنها واحدة في القرآن، كما أنه يا أيها الذين كفروا واحدة في القرآن في سورة التحريم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب واحدة في القرآن، الباقي يا بني إسرائيل. مر معنا في سورة البقرة أن قلت لكم لطيفة، وهي: لماذا يناديهم جل وعلا بيا بني إسرائيل ويضيفهم إلى نبي الله يعقوب؟ من أجل استمالة نفوسهم، ومن أجل إلهاب مشاعرهم، لأنه يذكرهم بأبيهم يعقوب عليه السلام. كما لو قلت: يا ابن الفقيه لا يليق بك كذا، يا ابن الفقيه صلي، يا ابن العالم لا يليق بك كذا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوني، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقوني. واضح؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهنا يقول لهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. وعبر بنزلنا ولم يعبر بأنزلنا، عبر بالتفعيل، نزل تنزيلا، فعل تفعيلا، لأن التفعيل كما يقول علماء البيان يدل على التنجيم والتفريق في التنزيل، أي نزل منجما مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث الجسام والوقائع العظام التي عاشها في دعوته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال في هذه الصورة كما سيأتي في الدروس القادمة: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. فعبر عن القرآن بنزل، وعبر عن جنس الكتب السماوية الأخرى بأنزل، لأنه نزل منجما بخلاف التوراة والإنجيل، فنزلت جملة واحدة: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي هو القرآن، والكتاب الذي نزل على رسوله. والكتاب هنا الألف واللام للجنس، أي والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والرسل الآخرين، والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ماذا تلاحظون؟ قال: أوتوا الكتاب، ومر معنا نصيبا من الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ فهناك في معرض التشنيع عليهم، وفي معرض، انتبه، وفي معرض التعجيب من مساوئ أحوالهم كما ذكرنا، وفي معرض ماذا؟ التحذير من موالاتهم، قال: نصيبا من الكتاب. ولكل مقام مقال. وهنا لأنه جل وعلا يحرضهم على الإيمان ويحضهم على متابعة النبي العدنان، أضاف إليهم الكتاب كله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. واضح؟ لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكتاب. وهذا ليس كلامي، هذا كلام البلاغيين ممن كتب في تفسير هذا الكتاب العجاب. فنحن عالة على علمائنا رحمهم الله رحمة واسعة، إنما أحيانا نقرب لكم كلامهم بما يفتح الله وبما يجريه على ألسنتنا. واضح؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أعطوا الكتاب، آمنوا. مر معنا الإيمان في اللغة التصديق، أليس كذلك؟ ومر معنا أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. واضح؟ آمنوا بما نزلنا، الفعل هنا تعلق به الجار والمجرور، فالجار والمجرور متعلق بآمنوا. واضح؟ آمنوا بهذا القرآن. وإذا آمنتم بهذا القرآن فلازم ذلك أن تؤمنوا بهذا النبي المبارك، ولازم الإيمان بهما متابعتهما والسير على مرسومهما. واضح؟ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، موافقا لما معكم. القرآن لا يتعارض مع ما في التوراة مما لم يحرف، القرآن لا يتعارض مع الوحي الموجود في التوراة الذي لم تطله أيدي الآتمين تحريفا وتغييرا، وكذلك لا يتعارض مع الإنجيل، فهو يوافق سائر الكتب السماوية وخصوصا في باب العقيدة. وأما الأحكام فتختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كما مر معنا في الدروس الخالية. مصدقا لما، مصدقا للذي معكم، فما موصولية مصدقا لما معكم. ثم هددهم جل وعلا تهديدا خطيرا، واختلفت فيه أنظار المفسرين بين حمله على الحقيقة وبين حمله على المجاز. وهنا أعيروني قلوبكم قبل قوالبكم حتى نفهم هذه الآية ونختم درس الليلة الذي بدأناه بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا التهديد في قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها إلى هنا، أما أو نلعنهم سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد الحديث عن هذا المقطع العظيم. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، طائفة من أهل العلم حملوه على الحقيقة واختاره ابن جرير ورجحه، ومن المتأخرين صاحب محاسن التأويل دافع عنه، والقرطبي حكى القولين. القرطبي رحمه الله حكى القولين بقوله: اختلف العلماء هل هذا حقيقة، أي هذا الطمس هل هو حقيقة. انتبهوا، سأزيح النظارات حتى تفهموا. هل هذا الطمس على الحقيقة بأن يذهب الله العينين والأنف والحاجبين والأنف والفم، بأن يصير عياذا بالله الوجه كالقفا؟ واضح؟ أو القرطبي أو الطمس بمعنى الضلالة وسلب التوفيق، أن يسلب الله عنهم التوفيق. قرطبي لخص ثم قال: قولان، إما أن يذهب الله معالم الوجه فيصير الوجه كالقفا، وإما أن يغرقهم جل وعلا في ظلمات الضلالة وأن يسلب عنهم التوفيق. قولان، هذا ملخص كلام القرطبي. إذن على الحقيقة بعبارة أخرى، من قبل أن، انتبهوا، من قبل أن نمحو تخطيط معالم الوجه من حاجبين وعينين وأنف وفم، قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنجعلها كالأقفاء. فهم المعنى؟ فنردها على أدبارها، أي فنجعلها على هيئة ماذا؟ على هيئة الأقفاء، أي فنجعلها على هيئة الأقفاء، أي مطموسة عياذا بالله. وهذا انتبهوا، وهذا غاية التشويه والفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. واختلف العلماء هل هذه العقوبة عقوبة الطمس والتشويه هذه، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ فقال بعض العلماء هذه العقوبة تكون في آخر الزمان، أنها لم تقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء هذه العقوبة تقع لهم غدا يوم القيامة. وقال بعض العلماء هذه العقوبة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم، وقد آمن عبد الله بن سلام وإخوانه، فلم تقع العقوبة بعد إيمان هؤلاء. وحرر صاحب التحرير بقوله: التهديد لا يقتضي وقوع المهدد به. يقول صاحب التحرير: التهديد، وهو القول الرابع، التهديد لا يقتضي وقوع المهدد به. ثم استدل بحديث البخاري: أما يخشى من يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية أن يحول الله صورته صورة حمار. كثير من الناس فعل ذلك، ولكن هذا التهديد لم يقع، واضح؟ فالتهديد على هذا القول الرابع خرج مخرج الترهيب والوعيد، واضح؟ إذن هذا الطمس على معناه الحقيقي. قد تقولون: لم تذكروا لنا معناه اللغوي، اكتبوا: الطمس استئصال الشيء، الطمس استئصال أثر الشيء، الطمس استئصال أثر الشيء وإزالته ومحوه. قال تعالى: فإذا النجوم طمست، أي زالت ومحيت. انظروا القرطبية وغيره. إذن هذا على القول الأول أن الطمس على معناه الحقيقي. تعالوا بنا إلى معناه المجازي المعنوي. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: من قبل أن نطمس وجوها، أي عن الصراط المستقيم، انتبهوا، قال: أي عن الصراط المستقيم، وعبر بعض السلف وهو السدي: فنعميها عن الصراط المستقيم، هذا طمسها، فنعميها عن الصراط المستقيم، من قبل أن نطمس وجوها فنعميها عن الصراط المستقيم، فنردها على أدبارها في الضلالة. هكذا يقول مجاهد والحسن البصري رحمه الله تعالى، الكسر أفصح في البصري. إذن على القول بالمجاز، انتبهوا، الذي جنح إليه مجاهد رضي الله عنه وغيره من السلف، ورجحه من الخلف العلامة الفخر الرازي في التفسير الكبير، ومال إليه غير واحد، وهو في الحقيقة سليم من الاعتراضات والإيرادات التي أوردت على القول الأول، والقولان في الحقيقة كلاهما معتبر. نخرج هذا القول بطريقة أخرى حتى يفهمها كل من يتابعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، جاء التهديد على الحقيقة عرفنا، وذلك بتغيير معالم الوجه، بإذهاب الحاجبين والعينين والأنف والفم وأن يصير الوجه مطموسا عياذا بالله كالقفا لا شيء فيه. وذكرنا لكم الخلافة في هذه العقوبة، قيل ستقع في آخر الزمان، وقيل ستقع لهم غدا يوم القيامة، وقيل ماذا؟ إنها مقيدة بعدم إسلام أحد منهم وقد أسلم بعضهم فارتفعت عنهم، وقيل إن التهديد لا يقتضي وقوع المهدد. وذكر صاحب هذا القول حديث أما يخشى أحدكم، أما يخشى من يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار. إذن خرجنا من الطمس على معناه الحقيقي، نحن الآن على المعنى المجازي الذي جنح إليه مجاهدون والحسن والسدي وهؤلاء من السلف، واختاره الرازي وغيره. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي من قبل أن نحول، انتبهوا، من قبل أن نحول بين القلوب والهداية بالخذلان وسلب التوفيق والقسوة عياذا بالله، حتى لا يصل إليها نور الإيمان فنردها على أدبارها، واضح؟ قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي فنجعلها عياذا بالله غارقة في ظلمات الضلالات وأنواع الانحرافات، على حد قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وعلى حد قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وعلى حد قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وعلى حد قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي على أحد التفسيرين أنهم بعد أن عرض عليهم الإيمان وتمردوا وأبوا الانصياع والاستجابة حرمهم الله الهداية بعد ذلك لو أرادوها، فما كانوا ليؤمنوا، كان عليك أن تؤمن ابتداء عندما عرض عليك الإيمان، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وسيأتي معنا هذا في سورة الأعراف وفي سورة يونس وهي التي فيها به، أما في الأعراف فهذا المجرور غير موجود، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل في الأعراف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من قبل أن نطمس وجوها، فالوجوه هنا كناية عن القلوب، على حد قوله بلى من أسلم وجهه لله أسلم قلبه لله وهو محسن بالعمل فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومر معنا في البقرة قول القرطبي أن الله عبر بالوجه لأنه أشرف ما في الإنسان، وإلا فالمراد إسلام الباطن، ولا يذعن الظاهر إلا بعد إذعان الباطن، أليس كذلك؟ نعم. من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على ماذا؟ أدبارها بالإغراق في الضلال المبين، سأل الله السلامة والعافية. ثم نختم هذه الآية الكريمة بقوله تعالى أو نلعنهم، وهذه عقوبة أخرى. قال بعض المفسرين أو نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت، اللعنة لا شك ترضى من رحمة الله، ولكن لما ربط الله جل وعلا اللعنة بأصحاب أيلة على شاطئ بحر القلزم على أشهر كلام المفسرين كما سيأتي معنا في الأعراف إن شاء الله، لما ربط الله جل وعلا اللعنة بهؤلاء فسرها بعض العلماء بالمسخ، وإن كان أصل اللعنة ينسحب على الطرد من رحمة الله، لذلك قال بعض العلماء أو نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت، وهذه عقوبة أخرى عياذا بالله إذا لم يذعنوا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قد تقولون من هم أصحاب السبت؟ السبت في اللغة العربية القطع، وهو يوم من أيام الأسبوع كما تعلمون، ومنه النعال السبتية، وسيأتي معنا مزيد كلام عنه في آية الأعراف. قال تعالى عن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير، قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال جمهور المفسرين: هي أيلة على شاطئ بحر القلزم. ما هو بحر القلزم؟ هو البحر الأحمر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، أي يعتدون ويظلمون ويتجاوزون الحدود، إذ يعدون في السبت. كيف يعتدون ويتجاوزون الحدود؟ قيل كانوا في زمان داود عليه السلام وأمروا أن لا يعملوا يوم السبت كعادة اليهود، وكانوا يصطادون السمك وكان عيشهم على السمك، وابتلاهم الله تبارك وتعالى أن الأسماك تأتي طافية على الماء يوم السبت، وفي الأيام الأخرى يحتاجون إلى البحث عنها. قال تعالى: إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. العرب تقول شرع بمعنى دنا، أي تبدو تأتي قريبة ظاهرة تراها الأعين. إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شارعة ظاهرة على الماء، ويوم سبتهم لا تأتيهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا يا رب فعلت بهم ذلك؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا إله إلا الله. نظرا لعصيانهم وتمردهم كحالتهم دائما وأبدا، هؤلاء هم اليهود. ماذا وقع؟ ابتلاهم الله بهذا حتى يرى إذعانهم واستقامتهم. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون للأسماك الحفر يوم الجمعة حتى تخرج إليها، فإذا عاد الماء، أنتم تعلمون عادة المد والجزر، فإذا عاد الماء إلى البحر تبقى الحيتان في تلك الحفر، فلا يأخذونها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، ويقولون: يا رب نحن لم نعمل يوم السبت. يحتالون على الله، يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال جل وعلا في المنافقين. فماذا قال جل وعلا عنهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تاتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا حصل في هؤلاء؟ انقسم الناس فيهم إلى ثلاثة أقسام: فرقة مؤمنة ناهية، وفرقة مؤمنة ساكتة، وفرقة ظالمة معتدية. فعندنا الفرقة الظالمة المعتدية التي اصطادت بتلك الطريقة، وعندنا فرقة نهتهم، وعندنا فرقة ماذا؟ ساكتة. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني هؤلاء لا خير فيهم، يعرفون الحق من الباطل ويتمادون في الباطل، دعوهم حتى يعاقبهم الله تبارك وتعالى إن في الدنيا وإن في الآخرة. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت الفرقة الناصحة: معذرة، وقرئت معذرة، نعتذر معذرة، كلامنا معذرة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نترجى ونرتجي فيهم أن يتوبوا إلى الله. قال تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، وعظهم هؤلاء أليس كذلك، فلما نسوا ما وعظوا به فلما نسوا ما ذكروا به انظر أنجينا الذين ينهون عن السوء، سيسكت عن فرقة، أنجينا الذين ينهون عن السوء أي أنجينا الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء. لذلك كانت هذه الآية تخيف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول ما أدري ما فعل بالتارتة، وإن كان ابن عكرمة تلميذه حاول أن يقنعه في بعض الروايات كما ذكر ابن كثير وغيره، حاول أن يقنعه وأن الساكتة قد نجت وكساه حلة، لكن التحقيق أن الفرقة الساكتة سكت عنها القرآن، فما ندري ما فعل الله بها، هذا هو التحقيق كما قال بعض المحققين. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وقرئت بعذاب بئيس وفيه قراءة حتى نصل إليه في محله، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقوله فلما عتوا يدلك على أنهم عذبوا بعذاب قبل المسخ، بدليل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس، فلما أخذوا بالعذاب ومع ذلك لم يرتدعوا ولم ينزجروا، فجاء المسخ بعد ذلك، بدليل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة. وفعل كونوا هذا يسمى عند الأصوليين والبلاغيين أمر تكوين، لأن الإنسان لا دخل له فيه، يسمى أمر تكوين. كونوا قردة خاسئين، قد مر معنا في البقرة مثله، كونوا قردة خاسئين، أسأل الله السلامة والعافية. إذن الله هددهم بما وقع لهؤلاء في الزمان الغابر لأجدادهم، واعلموا أنه لا يعيش مسخ بعد ثلاث كما مر معنا في البقرة، لا يعيش مسخ بعد ثلاثة أيام، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. نختم درسنا بهذا التدليل الذي قصد به زيادة التهديد لهؤلاء. ماذا قال؟ وكان أمر الله مفعولا، كان جل وعلا وما زال أمره في جميع خلقه نافذا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، له القدرة المطلقة، إن الله على كل شيء قدير. وكان أمر الله مفعولا، فهو تذييل المراد به كما قلت لكم إخواني الفضلاء زيادة التهديد لهؤلاء، بعد أن قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، ومن بعد أن قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، زاد ذلك تهديدا ووعيدا عندما قال تبارك وتعالى وكان أمر الله مفعولا. نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن، نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، نرجوه تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، نرجوه تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأن يغفر لمشايخنا وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع مجيب الدعوات. نرجوه تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة المباركة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.